بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، فبالعلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام من جامع عديد الأحكام، ونحن في الحديث 12، وهو ما جاء في حكم الشراب إذا وقع فيه الذباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما، وزاد أبو داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وسند هذا الحديث عند الإمام البخاري. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه اختلاف بين لفظ البخاري الصحيح وبين هذا اللفظ الذي جاء به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا في بلوغ المرام. وأبو هريرة هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر على الراجح اسمه واسم أبيه، هو حافظ الصحابة المطلق ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام السيوطي في ألفيته: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة علي بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. الذباب مفرده ذبابة، ولا يقال ذبانا أو ذبانا كما نقول، إنما ذبابة، وسمي بهذا لأنه كلما ذب أي دفع آبة عاد. الذباب وهو يتولد من العفونات، وهو أنواع. قال في شراب، في بعض الألفاظ في طعام، وفي بعضها في إناء. ثم قال أحدكم، وهذا لا مفهوم له لأنه يشملك أنت ويشمل آخر الآخر من المسلمين. فليغمس في بعضها، فلينقل أن يغمس يغطس ويغمس، ثم لينزعه في بعض الألفاظ لينتزعه، وفي بعضها ليطرحه. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، اللام هنا لام الأمر، والأمر هنا للإرشاد لا للإيجاب. الأمر هنا للإرشاد لمقابلة الدواء بالداء. ثم لينزع، في دليل أن الذباب لا يؤكل، حرام، لأنه قال ثم لينزع. وعليه كل مستخبث تستخبثه النفوس المستقيمة السليمة فلا يؤكل، حرام، كالصرصور والقنفساء والجعلان وما إلى ذلك، العطر. مساق هذا الحديث في كتاب الطهارة وكتاب أحسن المياه، المقصود ما حكم هذا الشيء إذا مات في الماء القليل فتغير، هل تغير بنجاسة أم بطاهر؟ الصحيح أنه تغير بطاهر، الذباب وما شكله وما كان على شكلته مما لا نفس له سائلة، لأن الدم نجس ويحمل الجراثيم، حرمت الميتة من نجاستها واحتقارها بالدم النجس. ثم لينزع، لكن النمل لا دم لا نفس له سائل، النمل، النحل، الذباب، الزنبور اللي احنا بنسميه الدنبور معنا، العطر، الخنفساء، الجعلان وما إلى ذلك، ليس له نفس سائلة، أي ليس له دم سائل، البعوض والسلطان. ثم لينزع، فإن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الحكمة، فإن في أحد الجناحين، في بعض الوقت في إحدى جناحين، وفي الآخر، وفي رواية أخرى، وفي الأخرى شفاء. فسبحانه من ألهم النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم بهذا الإعجاز، وهذا وحي من الله سبحانه وتعالى. أخرجه البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو داود سليمان بن الأشعث في إسناد، وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الدم، يتقي، قال الجناح الذي يتقي به هو الأيسر، ينزل هكذا بجناح الأيسر، يتقي الشراب، يتقي السوائل والمائعات بجناح الأيسر، وفي الجناح الأيمن الدواء. والطب الحديث والعلوم الحديثة والباحثون المعاصرون أثبتوا هذا فعلا، وصلوا لها، وجدوا أن في الداء في الجناح الأيمن مصدر مضاد لهذا الداء وهذه الجراثيم والبكتيريا التي تفسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أنك تغمس هذه الذباب لكي تدفع الداء بهذا الدواء وهذا المرض بهذا الشفاء. وهذا الدين شامل لبيان أمراض القلوب وأمراض النفوس وأمراض الأبدان. أصول الطب موجودة في الشريعة، أصول الطب موجودة في الشريعة، تكلم على هذا العلماء المتقدمون وكذا المعاصرون. في الشرح. وأيضا يا أخواني في هناك حديث عند أبي يعلى الحافظ بن حجر أنا سند ولا بأس منه، منها عمر الدواب 40 ليلة، عمره 40 ليلة، عمر 40 ليلة، والدواب كله في النار إلا النحل. وأنا حسنه الشيخ الألباني كما في بعض الكتب قال الجاهل كونه في النار ليس تعذيبا بل ليعذب به أهل النار، يعذب به أهل النار، يعذبون بالدواب. قال الشافعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم وهو كما أسلفنا من أن الإضافة ملغى، يقصد ماذا؟ يقصد أحدكم، كلمة أحدكم يريد أن يقول هي تشملك وتشمل أخرى، ليست خطابا لك أنت في إنائك الذي تملكه بل أيضا يشمل إناء أخاك الآخر. وفي لفظ في طعام أحدكم، فالمراد الطعام كل ما هو مائع لأن الجامد لا يتأتى فيه الغاز. إذا جئت لتغمس هذه الذبابة في الجامد تتفتت. ثم ما الحكم في هذا الجامد؟ منهم من قال هي لا تؤثر به، ومنهم من قال يلقى وما حوله، يأخذ هذا القليل الجامد ويرمى ويبقى الضرر، لا ضرر فيه ولا أذى فيه. قال هل يغمس زاد في روح الشفاء كله، أي ليس البعض إنما التأكيد على الكل لدفع توهم المجاز، قال كله تأكيدا. وفي لفظ أبي داود فانقلوه، فانقلوه أي الغمس المقلوب الغمس. وفي لفظ ابن السكن فلينقله ثم لينزعه، في بعضها فلينتزع ثم بعضها فليطرح، في أنه يمهل في نزع بعد غمسه لكي يدفع الداء بالدواء والأذى بالشفاء. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، هذا تعليم للأمر بغمسه. ولفظ البخاري ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وفي لفظ ثم، من أين عرفنا؟ من أين عرفنا السمية هذه؟ لما يأتي الدباب ويلدغ هناك في ورم، هناك في حكة، وما هذه السمية؟ قالوا بلفظ ثم، أخرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتطي بجناح الذي فيه، يتطي يعني يحمي نفسه ويدفع عن نفسه هذا الشراب. عندهم قالوا ايش؟ في الذباب عنده حرص يوقع نفسه ويطرح نفسه في اي شيء ولو مات، وهذا موجود مراقب مرض. قالوا عند احمد وابن ماجه انه يقدم السم ويؤخر الشفاء. فهو الحديث دليل ظاهر على جواز قطعه دفعا لضرره، لانك ستغمسه ستغمسه وتنقله وتغطسه، فربما يكون هذا الشراب حار، والغالب إذا غمس يموت. إذن أنت الآن قتلت شيئا من الحشرات أو الطيور، الدافع أنه آذاك. ولذلك النملة التي لدغت نبيا من الأنبياء فقام على قرية النمل في حرها، فقال الله له هلا نملتك راحمة، قتلت أمة من النمل تسبح، أو كما جاء في الحديث فيؤخذ منه قتل كل ضار، لكن بالأيسر، يدفع بالأيسر أولا، يدفع بالقتل مباشرة، لاسيما من الأشياء المنع قتلها كالنمل، منع قتلها النحل، منع قتلها. طيب الهدهد منع قتلها، السرب، وأحاديث أخرى أضاف أنواع جديدة وأجناس أخرى على هذه الأصناف. النمل مثلا، ينظر الرجل إذا كان النمل في البيت أو في مطبخ أو في غرفة، يطرده بالأيسر، يدفعه بالأيسر. هناك مواد لو شم النمل يفر، يلجأ إليه قبل قتله بالمبيدات. وهناك النمل أنواع، كذلك النمل أنواع، منه نمل قارص، ربما إذا قرص يأكل إلا اللحم والدم، ومنه نمل يسير، ومنه النمل سليمان يسمونه، منه ضرب أبيض، ومنه نمل أصفر، ومنه نمل يحفر على أساسات البيوت ليهدمها، يصير الله عز وجل عقوبة، نسأل الله العفو والعافية، كما وقع في سنة من السنوات في بلاد الصعيد، كان يهدم عليهم البيوت، هنا جنود فرسك، نسأل الله العفو والعافية. فلا يلجأ الإنسان إلى الدفع بالأثقل حتى يفقد الدفع بالأسهل. الذباب ضرك في شرفه، وقع فيه هذا الأذى، طيب أنت قابلته في الغمس، الغمس هذا إيمان وقتل له. العلماء في مسألة الذباب إذا غطس وغمس في الشراب خرج حيا، ما في إشكال من ناحية النجاسة وعدم النجاسة، ما في إشكال بين الحي والطاهر. المشكلة إذا مات، إذا غمس ومات، هل يتنجس في الشراب أو لا يتنجس؟ الصحيح أنه لا يتنجس وأنه طاهر. ومن هنا جاء وضع هذا الحديث في سام المياه، وهو استدلال الإمام الشافعي والجماعة، لأن من الناس ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يتعرض لأمر النجاسة والطهارة، إنما تعرض لأمر الدواء والدواء فالمرض والشفاء، وقال هذا مما تعم بالبلوى، لكن كذلك يستفاد منه أحكام أخرى توضع ويستحق أن يوضع في كتاب الطهارة سما. قالوا عند أحمد وابن ماجه أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى، يلهم الطيور والحشرات والحيوانات بما أراد، ألهم النحل، ليس كذلك؟ طيب كيف تضع عسله؟ أين تضع؟ وكيف تضع؟ ومن أسفل تضع السم، وفي إبر الإبر، إبر النحل سم، وفي شفاء. طيب النملة تخزن الحبوب والبذور والطعام في بيوت، وتقسم كل حبة نصفين، قالوا إلا حبة الأصفر لأنها لا تنبت وهي صحيحة، بخلاف الحب الآخر ينبت صحيح سليم. ما الذي ألهمها يفعل في هذا الحب؟ أقسمه نصفين تخشى أن يستنبت إذا نزل بطن، وبخلاف حبات الأصفر ألهم الله سبحانه وتعالى الحيوان كيف يعيش، كيف تنسل، كيف يلد، كيف ينتج. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لأن الفلاسفة أنكروا هذا الحديث وقالوا هذا ما يدخل في العقل ولا يصدقه ولا يقنع به. كيف الحيوان الواحد يجمع بين داء ودواء ومرض وشفاء وأذى ونفع؟ كيف؟ وكيف ينزل بهذا الجناح الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خطاه ثم هدى قادر على هذا ولا معارض. المدرسة العقلية يعني كرت هذا الحديث بل هو إعجاز ودليل على صحة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. والذين درسوا في العلم الحديث وصلوا إلى هذا ونحن نصدق به قبل أن يصلوا وبعد أن يصلوا، لكن زيادة يقين عندما نقرأ مثل هذا الحديث. وأيضا ينفعنا هذا في عند محاجة الملاحدة والكفار نذكر له مثل هذا الحديث. وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إعجاز كثير في مواضع متعددة من هذا الحديث. قالوا عند أحمد بن ماجه إنه يقدر السم ويقتل الشفاء، والحديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعا للضرر، وأنه يطرح ولا يرح يطرح يلقى لأنه يحرم، وأن ذبح لأنه مستقبل في النفوس السليمة، وأن ذبح إذا مات في مائع فإنه لا ينجس لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، ومعلوم أنه يموت من ذلك ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام. عندكم أمرا ولا أمرا؟ أمرا كلكم؟ هذا هو بإفساد الطعام. وصلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه، ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سبيل كالنحل والزنبور والعنكبوت، والعنكبوت أنواع وأشبه ذلك مثل العقرب والنملة والدود. الدود يكون في الفواكه، الدود يكون في التمر، الدود يكون في الجلد، ما في شيء الدود. طب الكمثساء، الصرصور، طب السوس، السوس يكون في التمر، السوس يكون في الفول، في البقول، البعوض كذلك. كل هذا يقضي نفسه على الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب الإمام الشافعي وجماعة. إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه. المقصود هذا ماذا؟ النظر إلى هذا الذي يتكلم عنه ليست له نفس سائلة. فلما كان سبب التنجيس والدم المحتقن في الحيوان بموته كان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس انتفاء علته. والأمر بغمسه يخرج الشفاء منه كما خرج الداء منه. وقد علم أن بالذباب قوة سمية كما يدل عليه الورم والحكة الحاصلة من لسعه، وهي بمنزلة السلاح، فإذا وقع فيما يؤذيه في التقاوم بسلاحه كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه يلتقي بجناحيه الذي فيه الداء. أمر صلى الله عليه وسلم أن تقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه وتعالى في من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله، فتقابل المادة السمية أو فتقابل المادة السمية المادة النافعة تزول ضرره. وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا دلك موضعها بالذباب نفع منه نفعا بينا ويسكنها. نعم، يعني تقطع الرأس، تنزع رأس الذباب بعد أن تموت ثم تدلك بها، وهذا نوع من أنواع الاستطباب، تجربة ذكر جماعة من الأطباء القدامى على الشيخ الكتوبي. إذا دلك موضعها بالذباب نفع منه نفعا بينه، يقولون أنه يجمع السم كلدغ العقرب عفاكم الله من لدغ العقرب، أو دفع الأفع لدغ الأفع، لدغ كل دواء السموم. يقولون جرب هذا فكان يجذب السموم ويجمعه ويسكن. قال نفع منه نفع بينه ويسكن، وما ذلك إلا للمادة التي فيه من الشفاء. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه جمع لنا ما يستفاد من هذا الحديث في عدة نقاط. أقرأ عليكم من كتاب فتح الجلال والإكرام الجزء الأول صفحة 300، لخص ما يستفاد من هذا الحديث. واحد، قال شمول الشريعة الإسلامية في بيان أمراض الأبدان وبيان أمراض القلوب والنفوس، وهذا أمر ظاهر شاهد واضح دليل بين. إذا الأول شمول الشريعة الإسلامية في بيان أمراض الأبدان وبيان أمراض القلوب. الثالث، والمراد بيان أمراض الأبدان أي أصول أمراض الأبدان، أصول أمراض الأبدان. وتكلم أحسن مرجع في هذا كتاب ابن القيم إغاثة الأفهام. في أول كتاب إغاثة الأفهام تكلم على أمراض القلوب والأمراض التي تصيب الأبدان، وذكر أصول أمراض الأبدان وعلاجها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الثاني أن الذباب ليس بنجس لا حيا ولا ميت، ويؤخذ هذا من قوله إذا وقع الذباب في الشراب حديث فليغمسه، ولو كان نجسا لأرقنا الماء، لأن الماء قليل سوف يتأثر بمثل الذباب، ولا سيما إذا وقع فيه ذباب كثيرة. المسألة الثالثة أن الذباب إذا وقع في الطعام الجامد فإنه لا يغمس، لا يتأتى الغمس إلا في مائع، وهذا يؤخذ من المفهوم من جهة الدلالة الشرعية. أما من جهة الدلالة العقلية فإنك لو غمسته في طعام فإنه سوف يتفتت في هذا الطعام، ولا يزيد الطين إلا بالله، ويكره الطعام حينئذ للإنسان. الشيخ البستام رحمه الله قال إذا وقع في الجان فإنه يزال ما حوله ويبقى ولا بأس بها. الرابع، إذا كان الذباب طاهرا حيا وميتا فهل يقاس على الذباب غيره؟ العلماء رحمه الله قالوا نعم، يقاس عليه كل شيء ليس له دم يسير، فإنه طاهر حيا وميتا. هذا الرابع، حتى لو كان حراما، يعني حرام يعني حراما أكله، حتى لو كان حرام أي أكله، لكن هو بالنسبة لباب الطهارة والنجاسة هو طاهر سواء كان حيا أو ميتا. قال يقاس عليه كل شيء ليس له دم يسير فإنه طاهر. قد ذكرنا هذه الواقع، فإنه طاهر حيا أو ميتا حتى لو كان حراما هو طاهر حيا أو ميتا. فمثلا الجعلان طاهر، الجعلان طاهر معنى الجعلان سمات السامية، نوع من أنواع السمات السامية. لو ترون الجعلان وهي تدفع النتن بفمها، تدفع يعني ترونها تأخذ البعض وبعض في الجمع معنى والراوخة وتمشي كأن الرجل منا، كأن الرجل منا يعيش يدحرش برميل، ولو دحرش الجعل هذا يدحرش نفس البعض هذا أو روض حتى يأكل منه. ترى منظرا عجيبا، الله يطلب من الشعر يقوم على الاثنتين يدفع، سبحان الله، كأن كان رجلا منا يدفع برميلا من دحرجه، هو يدحرج البعض والكلام والنتن تحريجه، حتى إذا به إلى مكان يريد من الذي علمه؟ الله سبحانه وتعالى. طيب قال الشافعي يقول لا، يقول فماذا الجعلان ظاهر؟ لو وقع الجعل بالماء ومات فالماء طهر ولا ينجس. العقرب طاهر؟ يقول الشافعي لا، وهذا صحيح لأنها ليس لها دم، فإذا وقع في الماء ولو تغير الماء فهو طاهر لأنه لا ينجس في الماء. طيب الوزن في خلاف، أكثر العلماء يقول الوزن له دم يسير، ولذا الإمام أحمد قال، فقال فقهاؤنا رحمهم الله الوزغ نفسه له نفس سعيد، نص عليه الإمام أحمد يعني له دم يسير. الوزغ معروف هو إيه؟ الأبرص، الأبرص تكلمنا عليه في القبر، من ضربه وقتله الضربة الأولى له 100، من قتله الضربة الثانية له 50، معنى لأنه كان على الخليل إبراهيم النار كل الحيوانات تطفي وهو يمكن معنى يفكر. طيب وفعلا هو السام، ولذلك يقولون سام أبرز، سام أبرز كبير منه، كبير منه صغير صغار أقول. قال يعني لو دم يسير، إذن الوزن لا يدخل في هذا الباب لأن له نفسا سام. الفكرة الخامسة يقول الشيخ بيان قدرة الله عز وجل وأنه قدر على كل شيء، فالذباب كما هو معلوم دويبة هشة ضعيفة مهينة، قد جمع الله فيها بين شيئين متضادين وهما الداء والدواء، وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون منه، ضعف الطالب والمطلوب. السادس أن الماء لو تغير بطعم الذباب المغموس فيه لم ينجس، هذه الفائدة السادسة. يؤخذ من قوله بل يغمس، وجد الدلال والدلال أنه لو كان ينجس بغمسه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، لأنه لو كان كذلك لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بما يفسد الماء، وهذا متعذر بالنسبة للشريعة الإسلامية. السابع أن الذباب حرام لقوله، حرام أكله لقوله ثم لينزعه لأن لا يدخل في الشرف، فهل يقاس على الذباب ما كان مثله مما تستخدمه النفوس؟ يرى بعض العلماء أنه يقاس عليه ما كان مثله، وهذا كلام صحيح، مما تستخدمه النفوس، والمراد بالنفوس النفوس المستقيمة وليس كل نفس، لأن من الناس من لا يعرف شيئاً، من الناس من يكون في رأي فصل رمضان وفي مطاعم للضفار وفي مطاعم للصلصل وفي مطاعم للصلاة رمضان للوزن، مطاعم في بلاد إندونيسيا غيرها يعني صلى رمضان، معنا حدثونا بعض إخواننا بها من مطاعم مفتوح على نافتات باسم المطعم هذا باسم ما يطبخ فيه، لا ندري كيف صلى الله عليه وسلم. قال لا يعرف كل الأشياء، لا يعرف في الناس كده، ومن الناس من يعرف شيئا طيبا حلال، ومن الناس من إذا أكل الجرادة خرجت روحه معه تقريبا، ومن ذلك أن يقول الشيخ، ومن ذلك أهدينا أحد إخواننا جرادة من أحسن وألذ ما يكون، فلما أكل واحدة قال كأني رأيت الموت أمام عيني، مع أنه حلال لكن طبعا لم يكن بأرض قولي عاقر. قال ورد علي ما أديته إليه، لأنه يقول ما أكلت من قبل وعجزت أن أهضمه مع أنه طيب من أطيب الطيبات كل شيء. الثامن ظاهر الأمر بقول صلى الله عليه وسلم فليغمسه للإرشاد لا للإجابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هذا الشيء الضار يقابل بهذا الشيء المضار، فالأمر دائر بين الاستحباب والإرشاد، ولو أراد أحد ولو أراد أن يريقه من غير أن يغمسه يعني فنهاه عن هذا الشيء، لأنه إذا وقع الذباب في الإناء فقد وجد الداء، ولا يزول هذا الداء إلا بغمس الذباب. التاسع في قوله فليغمسه ثم لينزعه بحث لغوي، في أي شيء؟ يقول في سكون الله بل يغمس، مع أن لا من أمر مقصود لينفق لوسعة المسك، إلا مقصود لينفق لم هذه مقصود، لكن سكنت هنا بمجيئها بعد الفاء فليغمسه. فلام الأمر إذا جاءت بعد الفاء أو الواو أو ثم تكون ساكنة بخلاف لام التعليق، فهي مكسورة هكذا. على كل حال فهي مكسورة على كل حال. طيب يقول تتم هنا إذا غمس الذباب ونزع هل يشرب الشراب، هل يشرب الشراب أو يطرق؟ يشرب، لأننا لا أمنا من الداء، لكن إذا قدر أن الإنسان لم يستطع شربه لكراهته له فإنه لا يلزم بشربه. هذا مسألة واحد. أول شيء تغمس الذباب، أمر آخر تشربه أو لا تشربه هذا أمر راجع إلى نفسك لا إلزام فيه، لكن ربما أنت لا تشربه، يأتي واحد يعني لا يعرف الشرب فأنت انتفات الأمر النبوي قبل كل شيء. معنى يا إخوان مسألة إذا وقع الذباب في الشراب ثم غمسته مسألة غني ثم نزعته، هل يلزمك إذا جاء أحد يشرب منه أن تخبره أنه وقع في ذباب؟ يقول لا يلزم لأنه ليس فيه محظور. معنى يقول ليس فيه محظور، وإن أخبرته من باب أنك لا تحب هذا لا بأس، لكن إن تركته ما فعلت محظورا ولا وقعت فيه، وليس هذا من باب إيه؟ لا يقول أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب الناس، لا يدخل في هذا الباب. هذه يعني المسألتان بعد الفائدة التاسعة. إذا المسألة الأولى إذا غمس الذباب ونزع هل يشرب الشراب أم لا؟ يشرب من باب الأمر الشرعي لا حرج فيه، لكن أمر راجع إلى نفسك وطيبها واستعدادها، إذا استطعت شربه شربته وانتظر. مسألة ثانية إذا جاء أن يشرب هذا الشراب ووجده لو لم تخبره ما فعلت محظورا ولو أخبرته وجبت. بهذا تنتهي الفوائد المتعلقة بحديث أبي هريرة في وقوع الذباب في إناء أحدنا، وهذا على سبيل الإجازة والاختصار. عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إلا أن هذه الأمة خصت بشيء هو الغرة والتحديد، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.